أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. الله وحده هو الذي جعلكم أيها البشر في الأرض يخلف بعضكم بعضا في عمارتها، فمن كفر بالله فضرر كفره عليه ولن يضر الله شيئا، ولا يزيد الكفار كفرهم عند الله إلا بغضا وكرها، ولا يزيدهم كفرهم إلا ضلالا وهلاكا وخزيا وندامة. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. قل أيها النبي للكفار أخبروني ما الشيء الذي خلقه في الأرض شركاؤكم الذين تعبدونهم من دون الله؟ أم أن لهؤلاء الشركاء حصة ونصيبا مع الله في خلق السماوات؟ أم أن الله أنزل إليهم كتابا فهم يتكلمون بدليل منه؟ بل ما يعد الكفار بعضهم بعضا إلى غرورا لا حقيقة له وخداعا لا صدق فيه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إن الله سبحانه هو الذي يمسك السماوات والأرض لئلا تزولا عن مكانهما، فهو الذي يثبتهما ويحفظهما وحده، ولئن زالت السماوات والأرض عن مكانهما فإنه لا يستطيع أحد أن يمسكهما ويحفظهما غير الله سبحانه. إن الله كان حليما في إمهال عقوبته على العصاة، غفورا لمن تاب من خطاياه. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وحلف الكفار أعظم الحلف بالأيمان المغلظة لئن جاءهم رسول من عند الله يحذرهم عذاب الله ليكونن أكثر إيمانا وهداية واستقامة من اليهود والنصارى وغيرهم. فلما أرسل الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم ما زادهم ذلك إلا غيا وضلالا وبعدا عن الهداية. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وليس حلف الكفار لمقصد حسن ولا لحرصهم على الهداية، وإنما هو معاندة واستكبار، ويقصدون بحلفهم المكر السيء وخداع الناس، لأنهم بهذا الحلف في الظاهر كأنهم حريصون على الحق، ولكن الحقيقة أنهم أهل باطل وزور، ومكرهم السيء لا يقع إلا بهم لا بغيرهم. فماذا ينتظر هؤلاء المعاندون المتكبرون إلا العقاب الذي حل بأمثالهم من القرون الماضية؟ وهذه سنة الله في كل معاند متكبر، ولن تجد لطريقة الله تبديلا ولا تحويلا، فلا يستطيع أحد أن يبدلها عن مجراها ولا يحولها عن طريقتها، لأنها ثابتة مستقرة دائمة. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. أولم يسافر الكفار في الديار فيشاهدوا كيف عاقب الله من سبقهم من المكذبين كعاد وثمود وأمثالهم، وكيف دمر الله ديارهم وخرب دورهم حين حاربوه وصدوا عن سبيله، مع أن أولئك المكذبين السابقين كانوا أشد قوة وأقوى أجساما وأكثر عدة من كفار مكة. وما كان الله تعالى يستصعب عليه أمر ويفوته شيء في السماوات والأرض، بل إن قدرته سبحانه نافذة ولا رد لقضائه، إنه كان عليما بأفعالهم وأقوالهم، قديرا على إهلاكهم وإذلالهم.